أو مجهول. مجهول. هو مجهول. ومعلوم أن المجهول حديثه في إعداد الضعيف، لأنه لا يحتج بحديثه ولا يعول على حديثه. والثالث عن عائشة دخل عليها رجال دخل عليها نساء من أهل حمص أو أهل الشام فقالت أنتن اللاتي يدخلن نساؤكن الحمامات، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تضع أثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. وهذا يعني فيه إشارة إلى ما كان عليه ما كان عليه الأمم الأخرى من العجم في استعمال الحمامات، والنساء يفعلن ذلك. وعائشة رضي الله عنها لما جاءها نساء من أهل الشام من أهل حمص ومن غيرها قالت لهن أنتن من البلاد التي النساء فيها تدخل الحمامات، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة إذا كشفت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت سترها، يعني فيكون في ذلك بيان لأن ذلك غير سائغ، وأن المرأة لا يجوز لها أن تكشف تخلع ثيابها إلا في بيت زوجها، إذا كان في غيره لضرورة. إذا كان لضرورة فإنها لا بأس أن تفعل ذلك، ولكن أن يكون هناك مكان مستور ومكان محجوب. أما المكان التي تكون مشوفة ويتبين فيها النساء مع بعض يحتسلن، فإن هذا هو الذي نهي عنه من جهة أن يعني لا يسوغ مطلقا. وإما إذا كان هناك احتجاب وهناك تستر وأماكن خاصة للنساء فإنه لا يصار إلى ذلك إلا لضرورة، وكأن تكون المرأة في غير بيت زوجها عند يعني عند أناس يعني ضيفة عندهم واحتاجت إلى أنها تغتسل فإن ذلك ضرورة، يعني إذا كانت أنها اضطرت للاغتسال وأن الاغتسال لازم لها وخلعها في مكان مستور هذا ضرورة ولا بأس به. نعم. قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي هو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن مصعب بن المقدام هو صدوق له أوهام أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن الحسن بن صالح هو بن حي وهو ثقة أخرج له خالد المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن ليس بن أبي سليم وهو اختلط ولم يتميز حديثه فترك وحديثه أخرجه قال تعليقا ومسلم وأصحاب السنن نعم عن طاووس طاووس بن كيسان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن جابر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محمد بن إسماعيل ليث بن أبي سليم صدوق وربما يهم في الشيء وقال أحمد بن حنبل ليث لا يفرح بحديثه كان ليث يرفع أشياء لا يرفعها غيره فلذلك ضعفوا قال حدثنا محمد بن بشار ثقة أخرج أصحابك للستة عن عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحابك للستة عن حماد بن سلمة ثقة رواه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن عن عبد الله بن شداد وهو صدوق صدر أصحاب السنن نعم عن أبي عزرة وهو مجهول أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه نعم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها نعم قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا أبا داود عن أبي داود وهو الطيالسي سليمان بن داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن شعبة شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن منصور ابن المعتمر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن سالم بن أبي الجعد هو ثقة أخرج أصحاب الكتب نعم عن أبي المليح الهذلي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب نعم عن عائشة نعم

قال حدثنا عباس بن محمد البغدادي هو الدوري وهو ثقة أخرج أصحاب السنة. عن إسحاق بن منصور وهو السلولي وهو صدوق أخرج أصحاب كتب الستة. عن إسرائيل إسرائيل هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي يحيى وهو القتات وهو لين الحديث نعم أخرج له وخالد المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه نعم. عن مجاهد مجاهد بن جبر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة وأخرج حديث أصحاب كتب الستة. العلة في النهي عن الأحمر أو المعصفر في المعصفر النهي عن المعصفر وأما الأحمر يعني في خلاف ولكن جاءت الأحاديث استعماله ما أذكر يعني العلة في هذا. ذكر الشارع شيء في هذا على أبواب اللباس تقدم نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم قال قال علي رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن خاتم الذهب وعن القسي وعن الميسرة وعن الجعة. قال أبو الأحوص وهو شراب يتخذ بمصر من الشعير. قال هذا حديث حسن صحيح. ثم رضي أبو عيسى هذا الحديث وهو أن علي رضي الله عنه أن بنها عن خاتم الذهب عن خاتم الذهب يعني في حق الرجال عن خاتم الذهب و والميسرة وعن القسي وهو نوع من الحرير نعم ينسب إلى بلد مصر وعن الميسرة وهي ما يتخذ يعني للسرج يضع فوق سرج الفرس وركاب البعير يكون شيئا لينا يتخذ من الديباج ومن الأشياء التي فيها يعني حرير فيعني منع من ذلك لهذا لأن فيه شيء من الحرير نعم. وعن الجعة وهي شراب من الشعير وهي شراب من الشعير قال إيش شراب يتخذ بمصر من الشعير شراب يتخذ بمصر من الشعير عن, عن, عن, عن الجعة والمقصود من ذلك إذا كان يسكر لأنه جاء نصوص في النهي عن أشياء ولكنه جاء ما يدل على الانتباه في كل وعاء بشرط أن لا يشرب مسكر لأن لا يكون وصل إلى حد الإسكار فالنهي عنه إذا كان مسكرا وأما إذا كان لم يصل إلى حد الإسكار فإنه لا يمنع منه. قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن هبيرة بن يريم وهو لا بأس به خير أصحاب السنن عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن المهدي قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن معاوية بن سويد بن مقرر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم

إذا كان أنه يعني في مكان خارج فهو مثل الحمام، لأنها لا تذهب في غير بيتها إلى هذا المكان الذي فيه الاستحمام والاغتسال، سواء في مسبح أو سمي حمام النتيجة واحدة. يقول إذا كان الرجل متزر مع أنه يحصل في الحمام كشف للعورات من غيره فهل يجوز له الذهاب؟ لا، إذا كان أنه فيه ناس حوله متعرين لا يذهب مع ناس متعرين. هل النهي عن الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر يشمل الأكل في مطعم يبيع الخمر؟ هذا السؤال مثل سؤال قبله، إذا كان المطعم الذي تباع فيه الخمر وتستعمل فيه الخمر إذا كان هناك أماكن للجلوس لمن يأكل من المطعم والخمر تعطى لهؤلاء الجالسين، فجلوسك في هذا المكان وفيه الخمر تراها تشرب ويؤتى بها هنا وهنا من حولك لا تجلس فيه. فإذا كان المقصود أن ما في مكان للبيع للطعام ولكن في مكان للبيع فقط، مطعم يعني يبيع ولكنه ما فيه أماكن للجلوس، فأنت تشتري حاجتك وتذهب بها وتأكلها كما قلت من قبل. يعني ما دام أن كونك تشتري مكانا في حلال وفي حرام وأنت ما وجدت مكان أولى من تشتري منه يشتري منه الحلال. أما إذا كان لك تجلس وتأكل والخمر تدار وتنقل من مكان إلى مكان للأشخاص وأنت في مكان فيه هذا الفعل لا تجلس فيه. يقول عندنا في بلادنا بعض الحمامات الخاصة بالنساء كل واحدة في غرفة لا يراها أحد، فهل يجوز للمرأة أن تدخل مثل هذه الحمامات؟ فهل العلة في النهي هو التكشف وحينئذ في مثل هذا لا يحصل تكشف؟ القضية ما هي قضية التكشف فقط، يعني القضية يعني كون المرأة تتكشف في غير زوجها، تخرج من زوجها لتتكشف حتى ولو كانت في مكان مسبوق، ما لم يكن هناك ضرورة ملجأ إلى هذا، كان يكون ناس مسافرين وناس يعني كذا يأتون إلى مكان وفيه مكان أماكن خاصة فمثل هذا لا بأس به. أما أن المرأة تظهر من بيتها وتتكشف في ذلك المكان حتى لو كانت مستترة، لأن الحديث يشمل. هل يجوز للمرأة أن تنزع ملابسها عند بائع الملابس حيث خصص بعض الباعة مكان؟ لا، ما يجوز أبدا، وليس للمرأة أن تنزع ملابسها في مكان آخر غير بين زوجها، فهذا ما لا يسوغ ولا يجوز. كيف يكون في مكان المرأة تدخل فيه وتتعرى ثم تخلع وتلبس؟ هذا لا يسوغ، ولا يسوغ للمرأة أن تعمل مثل هذا العمل أبدا. يقول فضيلة وإنما تشتري من الرجل وهي يعني بارزة يعني هذا تمشي، أما كونها تكون عنده ويكون مكان خاص يدخل فيه هذا من أسوأ ما يكون، يمكن يدخل فيه إياه. هل كشف المرأة رأسها يطرد الملائكة كما جاء في حديث عن خديجة رضي الله عنها عندما جاء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أول مرة فكانت تسأله أتراه أو أتراه حتى إذا كشفت عن رأسها قال لا أراه، أو كما جاء في الحديث؟ ما أعرف شيء عن صحة الحديث. يقول هل الكلب المنهي عنه والذي لا تدخل الملائكة إذا وجد يشمل كلب الماشي أو كلب الصيد وكلب الزرع؟ هذا في خلاف من العلماء، من قال إنه مستثنى ومنهم من قال إن العموم يشمل، يعني معلوم أن البيوت ما تدخل فيها الكلاب، الكلاب تكون في المزارع وتكون مع الغنم في البر أو في الحظيرة، أما كون يأتي بكلب ماشي ويدخل في البيت